ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية المسيئين يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا من هو الواحد الأحد والفرد الصمد وهو الذخر والسند وهو الذخر والسند وهو الذخر والسند وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمشير يا مقيل العثرات وغافر الزلات وفاطر الأرض والسماوات يا قريبا لمن دعا يا قريبا لمن دعا يا قريبا لمن دعا يا حليما على من عصاك يا حليما على من عصاك يا غنيا عمن تناساك يا من لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه ولا إله إلا هو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الرجاء إلا فيك ومن التعلق إلا بك اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من هم الرزق وشر الخلق وسوء الأخلاق اللهم تقبل توبتنا اغسل حوبتنا أجب دعوتنا ثبت حجتنا اهد قلوبنا سدد ألسنتنا اسلل سخائم صدورنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك اللهم شكر نعمتك اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك اللهم من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اللهم اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا بآباء بوالدينا من أهل البر والإحسان، ولا تجعلنا من أهل العقوق والعصيان. اللهم وفقنا لبرهم والإحسان إليهم أحياء وأمواتا، اللهم اهد ضالهم وارحم موتاهم. اللهم يا حي يا قيوم فرج همومهم، ونفس كروبهم، وقض حوائجهم، واجعلنا يا ربنا قرة عين لهم. اللهم من سبقنا إليك منهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم نور له في قبره، وافسح له فيه، واجعله آمنا مطمئنا، منعما مسرورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، اللهم اجعلهن قرة عين لنا، اللهم أصلحهن ظاهرا وباطنا، واجعلهن قرة عين لنا يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أبناءنا واجعلهم قرة عين لنا، اللهم طهر قلوبهم وزك نفوسهم، اللهم حسن أخلاقهم ووسع أرزاقهم، اللهم عاف مبتلاهم واشف مرضاهم واهد ضالهم، اللهم سددهم في كل أمر من أمورهم، اللهم كن معهم حيث كانوا، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعلهم قرة عين لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينوا في قلوبهم، واجعلوا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، لا تجعل منهم أحدا شقيا ولا محروما، واشغلهم بمعالي الأمور، واعذهم من سفاسفها يا ذا المن والعطاء، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين، اللهم كن معهم معينا ونصيرا وموفقا ومسددا، اللهم بارك في أفهامهم ويسر أمرهم وحقق مرادهم واهد ضالهم. اللهم من كان بعيدا عنك فاجعل في هذه اللحظة هدايته ورده إليك ردا جميلا. اللهم حصن فروجهم، اللهم طهر قلوبهم وزك نفوسهم ويسر أمرهم وبارك لهم في أوقاتهم وأفهامهم. اللهم زوج أيمهم وأعط محتاجهم وأغن فقيرهم. اللهم خلصهم من كل ضيق ونكد ومن كل كرب يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم خير من يمثلون دينك ووفقهم للدعوة إليك. اللهم وفقهم لالتزام دينك في كل أمر من أمورهم، واحفظهم من الانجراف والانحراف في تلك المجتمعات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الزوجات، اللهم أصلح الزوجات، اللهم وفقهن لحسن العشرة لأزواجهن، اللهم وفق أزواجهن لإحسان العشرة معهن، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم. اللهم عظم الكرب واشتد الخط بإخواننا المسلمين في أماكن شتى، وأنت المطلع على الأحوال يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تخفى عليه خافية. ارحم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم داوي جرحاهم وعاف مبتلاهم واشف مريضهم وأمن خائفهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم يا حي يا قيوم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واهد ضالهم وأعط محتاجهم وأغن فقيرهم وأطعم جائعهم يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، هؤلاء عبادك وفدوا إلى بيتك يؤملون رحمتك، يؤملون عفوك، يؤملون كرمك، قصدوا بيتك، رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم لا تردهم خائمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت البر الرحيم. يا من ينزل في الثلث الأخير من الليل فيجيب الداعي ويعطي السائلين ويغفر للمستغفرين، فاللهم نحن خلق من خلقك، قصدنا بابك وأنخنا مطايانا بجنابك، فاجعلنا أسعد خلقك بك وأفقرهم إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم لا تدع للحاضرين حاجة إلا قضيتها ويسرتها، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أكرمهم في هذه الليلة المباركة برضوانك، اللهم اجعله رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم تقبل منا ما عملناه بالرضا والمزيد، اللهم اجعلنا من أهل الحسنى والزيادة، واجعلنا من أهل المزيد، يا ذا الفضل العظيم يا حي يا قيوم. اللهم رقت القلوب ودمعت العيون وتعبت الأقدام وارتفعت الأيدي، فاجعلنا اللهم من أعظم عبادك نصيبا فيما عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. يا ربنا إن في النفوس حاجات وحاجات، يا من يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، اللهم لا تدع لنا حاجة فيها صلاحنا وخيرنا في الدنيا والآخرة إلا جعلت من هذه الليلة المباركة قضاءها وتيسيرها. يا ربنا هؤلاء عبادك المساكين المذنبين، هؤلاء عبادك جاءوك مؤملين، وأنت لا ترد السائلين ولا تخيب رجاء الآمن المؤملين. يا حي يا قيوم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللهم اجعلنا ممن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أحسن حال. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذا هو آخر رمضان، فاجعل وفاتنا على لا إله إلا الله مقبلين غير معرضين. اللهم اجعلنا عند الوفاة ساجدين خاضعين منيبين، ونحن يا ربنا في أحسن حال. اللهم يا سميع الدعاء يا راحم المستضعفين، نحن خلق من خلقك وأنت تتفضل على عبادك بعتق رقابهم في ليالي رمضان. اللهم نسألك يا الله جعلنا ممن كتبتهم من عتقائك من النار، يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم. اللهم إنا نحبك، اللهم إن قلوبنا، اللهم إن قلوبنا لا تقوى عن بعدك، فارزقنا حلاوة الإيمان وارزقنا الأدب معك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا للاستمرار على الطاعة بعد رمضان، ولا تجعل آخر العهد بك في قيام رمضان ولا في تلاوة القرآن ولا في الصدقة والإحسان ولا في الصيام في رمضان، واجعلنا دائما خاضعين لك مقبلين عليك معظمين لك. اللهم اجعلنا من أهل الإجلال، اللهم لا تجعلنا من المستخفين الضائعين المنفلتين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ربنا، اللهم ما غاب عنا مما فيه صلاحنا وخيرنا في الدنيا والآخرة وخير الحاضرين والسامعين، فلا تحرمنا إياه وأكرمنا به في هذه الليلة المباركة. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من بلاء وشر وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم أغث المستضعفين في الصومال، اللهم أغثهم بغيث من عندك، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، اللهم أطعم جائعهم وأغن فقيرهم وأعط محتاجهم، اللهم ارحم المساكين في كل مكان يا حي يا قيوم، اجعل الدائرة لهم لا عليهم، أكرمنا بنصرتهم. اللهم كما نصرت عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، فاجعل نصرة عبادك المؤمنين فيه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل خروجهم لوجهك الكريم لا رياء ولا سمعة يا ذا المن والعطاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله قرة عين للمؤمنين ومعينا ونصيرا لعبادك الطائعين الخاضعين يا حي يا قيوم. اللهم اجعله موفقا مسددا للخير والصواب، بارك له في عمله وعمره، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا حي يا قيوم. اللهم من كان منا مسحورا فاجعل خلاصه من هذا البلاء في هذه اللحظة في هذه الليلة يا رب يا رب. اللهم إنا نعزم عليك، اللهم جرانا عليك حلمك وكرمك وإحسانك، فاللهم لا تخيب رجاءنا ولا رجاء الحاضرين، عاف المعيونين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا مباركين موفقين أينما كنا، ثبتنا على الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم إنا نستودعك أعمالنا فيه، نستودعك قيامنا وصيامنا وسائر طاعاتنا يا حي يا قيوم. يا الله أسعد الحاضرين، يا رب ارحم الأيام والأرامل والمساكين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، إن لنا إخوة كانوا معنا قبل رمضان قد اخترتهم لجوارك، اللهم اخترتهم لجوارك، فأسعدهم يا رب وتقبل إحسانهم وتجاوز عن إساءاتهم. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين يا رب، نجعلها ساعة رحمة، نور لهم قبورهم، افسح لهم فيها، اللهم اجعلهم في جنة وحبور ونعيم وسرور يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك سبحانك ما أحلمك على من عصاك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعطنا في هذه الليلة سؤلنا وأجب دعاءنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من أوصانا بالدعاء أو أوصيناه بالدعاء، اللهم فأجب دعاءنا له واستجب دعاءه لنا يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.